ينور عليك. انا بصرا يا اخي تهلكنا ليه؟ والله جميل وقعد بتفضل احنا شاك علي رايتك حلو يا رشيد عليك. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها Yeah. Thank you. No! عارفين ويشرح صدرك بالقرآن. ونقول العاشرة. Thank you. نعم. Oh. ازاي احنا عاوزين نقطع على كل كلمه كل الهدوم اللي هنا عاوزين نقطعها ها الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح الشيخ محمود عبد الصادق والشيخ اشرف عبد الهادي.